فتبين أنهما مختلفان، فالأول بشره بغلام حليم، وهنا بشره بإسحاق. وقلنا أيضا إن من أدلة الترجيح أن الله قال عن إسحاق: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه بشارة بإسحاق وأنه سيولد له ولد اسمه يعقوب في حياته، وهنا يأمره أن يذبحه. وقد قال الأمين الشنقيطي رحمه الله إن حمل هذه الآية وبشرناه بغلام حليم على إسحاق يؤدي إلى أسلوب لا يليق بكتاب الله جل وعلا الذي هو في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان. ثم أيضا لو كان المبشر به هو إسحاق لكان ابتلاء الله لإبراهيم بذبحه ليس بكبير فائدة، لأن الله وعده بأنه يولد له، إذن يعلم أنه لن يذبحه. وذكرنا جملة من الأدلة التي أوردها ابن كثير وغيره رحمهم الله، والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم وهو أول أبنائه، ومعلوم أن محبة الرجل لأول أولاده تكون شديدة أشد من غيره في الأعم الأغلب. فتعرضنا لتنفيذ إبراهيم عليه السلام لأمر ربه، قال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ أنه يسعى ويذهب ويجيء، قال يا بني، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا عمل بمقتضاها إبراهيم، وأما غيرهم فرؤياه ليست بوحي، قد تكون رؤيا حق وقد تكون حلم من الشيطان وقد تكون حديث نفس كما جاء في الحديث. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر في هذا الأمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم واستسلم بمعنى واحد، أسلم لأمر ربهما واستسلم إبراهيم بالقيام بذبح ابنه، والابن بتسليم نفسه للقتل طاعة لله ولأبيه. فلما أسلم وتله للجبين، والجبين هو الجبهة وما حولها من الوجه. وقد ذكرنا بالأمس قول المفسرين أن إبراهيم لما أراد أن يذبحه أكبه على وجهه لئلا ينظر إليه، وأراد أن ينحره من مؤخر عنقه حتى لا ينظر إلى فلذة كبده وهو يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، ناداه الله، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، فهو يتكلم وينادي. وقد نادى الله إبراهيم ونادى نوح بأسمائهم وغيرهم بأسمائهم. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلم يناديه ربه باسمه أبدا، وإنما ناداه بوصفه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وذلك تكريما وإجلالا وتكريما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اللائق بالمسلم أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الرسالة والنبوة ولا يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لنا بكتاب الله أسوة. قال جل وعلا: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا التي أراك الله، فعملت بمقتضاها وعملت بما أمرت به، لأنه أضجع ابنه والسكين بيده يريد نحره. قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني من صدق أمرنا وقام بأوامرنا واجتنب نواهينا وقام بما أوجبنا عليه من الفرائض فهو من المحسنين، وكذلك يجزي ربك المحسنين بأن يفرج كروباتهم ويرفع درجاتهم ويعظم لهم الأجر والثواب. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا دليل على حضور القلب واستشعار المقام بين يدي الله جل وعلا. فهذا العبد يقوم بالعبادة كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وإن كان لا يمكن أن يرى الله في الدنيا، لكن وإن لم تكن ترى ربك فإن ربك يراك وينظر إليك، فالنتيجة واحدة: أخلص العمل لربك الذي ينظر إليك ويراك في كل وقت وأوان. ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. هذا الأمر الذي أمرنا به نبينا إبراهيم بقتل ولده بلاء واختبار عظيم مبين بين واضح الدلالة، ولا يقوم به إلا من وفقه الله. ولهذا صار إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قال: وفديناه بذبح عظيم. فدينا إسماعيل بذبح، وهو كبش، والذبح كما قال ابن عاشور الفدية والجزاء، أي جزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيم وأنقذناه من الذبح. وقال بذبح عظيم لبيان قدر هذا الكبش وأنه شريف وعظيم وله شأن. قال ابن كثير رحمه الله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه السلام عند ذلك قد صدقت الرؤيا. وقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصره عمن أطاعنا المكاره والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكين أو قبل التمكن من الفعل، خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة. نعم، أنه قد يأمر الله عز وجل بالأمر ثم ينسخ ذلك قبل أن يتمكن العباد من فعله، فإنه أمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل أن يفعل. قال ثم قال ابن كثير: والدلالة من هذه ظاهرة، لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك، ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا لطاعته، ولهذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. هذا يا أخوان فيه عبرة، فإن أمر الله مقدم على كل شيء. من الناس اليوم من تأتيه رحمة بأولاده في غير محلها، فلا يأمره للصلاة ولا يوقظه مثلا لصلاة الفجر، وقد أتم العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ثلاث سنوات تكفي في التعليم، قرابة 1000 يوم وزيادة يعلم، ثم بعد ذلك يضرب. فبعض الناس يقول تصيبه شفقة ويقول: ما أريد أن أوقظه حتى لا يتوضأ بالماء البارد الآن والجو باردا، ويتركه إلى أن تطلع الشمس أو إلى أن يذهب إلى المدرسة. انتبه يا عبد الله، ولك بالخليل أسوة، والحمد لله الذي تؤمر به ما هو بلاء عظيم، أمر هين، تأمره بالصلاة، تأمره بطاعة الله. ثم قال ابن كثير: وقوله وفديناه بذبح عظيم، قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: وفديناه بذبح عظيم، قال: بكبش أبيض أعين أقرن. كبش أبيض وأعين، يعني واسع العينين جميل العينين، أقرن له قرون. أيضا قال: قد ربط بسمرة، قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطا بسمرة في ثبير، وثبير من الجبال التي بين منى والمزدلفة، هو أطول الجبال هناك، لهذا كانت قريش في الجاهلية يوم النحر إذا أرادوا أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، وأول ما تبدو الشمس على رأس جبل ثبير لأنه أعلى الجبال، ولهذا كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال: وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه، هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزونا حتى فدي به. يعني يقول إن يقصد قصة هابيل وقابيل، لما تقرب هابيل بأطيب غنمه وتقرب قابيل بأسوأ زرعه، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل فحسده وقتله على ما مر معنا بيان ذلك. ولكن مثل هذه الأمور يجوز أن تحكى من غير القطع بوقوعها، الله أعلم، يحتمل هذا يحتمل هذا، والله على كل شيء قدير. قال ثم ذكر ابن كثير: هل هو كبش أو وعل من الظباء. فجاء عن ابن قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس قال وعل، يعني كان وعلا ما كان كبشا من الغنم. وجاء نحوه أيضا عن الحسن أنه كان يقول ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير. والأروى هو الوعل، نوع من الظباء جبلية تعيش في الجبال. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد والحميدي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي في سننه بسند صححه الألباني في الثمر المستطاب ومحقق مسند الإمام أحمد عن أحمد قال حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، يعني قابلة تولت وليد النساء. تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، يعني عام الفتح، لأن قريش قد تركوا في الكعبة أشياء كان فيها 360 صنما، كان فيها إبراهيم، صورة إبراهيم وصورة ابنه إسماعيل، وكان مما رآه قرني الكبش الذي هدي به إسماعيل. وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس، بل صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، تخمرهما يعني تغطيهما، فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ثم قال سفيان لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترق. قال ابن كثير وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفا عن سلف الذي فدي به إسماعيل بن إبراهيم، قال خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الآثار الواردة عمن قال إن الذبيح هو إسحاق، ثم ذكر الآثار الواردة بأنه هو إسماعيل ورجح ذلك. ثم قال وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بقي من الآيات قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا على إبراهيم الثناء الحسن والسمعة الحسنة في من جاء بعده في الآخرين. ويقال تركنا عليه في الآخرين تفسرها الآية التي بعدها، ما هي؟ سلام على إبراهيم، فكلما ذكر إبراهيم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تكريم الله لإبراهيم، جعل له لسان صدق في الآخرين وهو خليل الرحمن، فأكرمه الله ورفع شأنه وترك عليه في العالمين، أي ترك عليه الثناء الحسن، فلا يذكر إبراهيم إلا ويثنى عليه ويسلم عليه. قال سلام على إبراهيم، هذا تفسير الثناء الحسن الذي تركه الله على إبراهيم. وقال الطبري سلام على إبراهيم، قال أمنة من الله في الأرض لإبراهيم ألا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكر، وهو بمعنى ما سبق. كذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الجزاء العظيم، وهو أن الله ترك عليه في الآخرين الثناء الحسن والسلام عليه في العالمين. قال كذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمرنا. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين، شهادة له وتزكية أنه من عباد الله المؤمنين الذين أخلصوا العبادة لله جل وعلا، آمنوا وأقروا وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. والإيمان وصف فيه تزكية، ولهذا قال السلف إذا سئل الإنسان أمسلم أنت يقول نعم جزما، وإذا قيل أمؤمن يقول إن شاء الله، لأن مرتبة الإيمان مرتبة عالية لا يدري هل يبلغها أم لا. ولهذا بلغ إبراهيم هذه المنزلة، بل هو أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشره أيضا بعد ذلك بإسحاق. ومعلوم قصة إبراهيم أنه لما مر بذلك الملك الظالم وسمع، جاءه أعوانه وأخبروه عن سارة زوجة إبراهيم وأنها كانت في غاية الجمال، وقد ذكرنا القصة في الصحيحين، وفيها أن الله أخزى هذا الملك الذي أراد أن يأخذ سارة، فكلما مد يده قبضت حتى قال إنما أتيتوني بشيطانة أخرجوها. وأهداها هاجر جارية أمة، فوهبت سارة الجارية هاجر لإبراهيم يتسرى بها، فتسرى بها فولدت له إسماعيل. فغارت سارة من ذلك، فذهب إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وتركهم في مكة ورجع إلى الشام. فدعا ربه فوهب الله له اسم إسحاق على كبر، مر معنا في درس الأمس أنه كان عمره فوق 96 سنة لما رزق بإسحاق، وكان لما رزق إسماعيل عمره 80. يقول أهل التاريخ أن بين إسحاق وإسماعيل 13 سنة. فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. انظروا فضل الله جل وعلا على إبراهيم، ولهذا ما بعث الله بعد إبراهيم نبيا إلا من ذريته، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم بعد إبراهيم، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق أيضا. قالوا هذه البركة في أشياء عديدة، منها أنه بارك لهم بكثرة الولد، وأيضا بارك لهم أن الأنبياء من نسلهم، فأغلب الأنبياء من نسل إسحاق، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، لكن أغلبهم من نسل إسحاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. هذا بارك الله عليهم وجعل فيهم النبوة وجعل فيهم الملك وصاروا أمما أسباطا. قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني وجعلنا من ذريتهما من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق محسن مطيع، وقيل موحد، وظالم لنفسه مبين، قيل عاصي وقيل مشرك. فالله بارك على إبراهيم وعلى إسحاق، لكن الذرية منهم من كان كافرا ومنهم من كان مؤمنا، فمن آمن فهذا محسن قد أحسن العمل، والله يجزي المحسنين ويعظم لهم الثواب والأجر. ومنهم ظالم لنفسه بالكفر مبين، بين الظلم، لأنه جعل مع الله إلها آخر. قال جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح ثم قصة إبراهيم ذكر قصة موسى وهارون لأن كل منهما نبي. ولقد مننا قال الطبري ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابني عمران فجعلناهما نبيين ونجيناهما وقومهما من الغم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه من عبودية آل فرعون ومما أهلكنا به فرعون وقومه من الغرق ونحوه. قال ابن كثير يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليه وأقر أعينهم منه فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وقال هاهنا وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم أي في الأقوال والأفعال. والله جل وعلا ذكر قصة موسى وهارون هنا مختصرة وبسطها في مواضع عديدة قد مر معنا جمع منها. فالله جل وعلا تفضل على موسى وهارون وجعلهم أيضا من الأنبياء قال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. والكرب العظيم ذكر ابن كثير وابن جرير شيئين منه فمنه ما كانوا فيه من الاستعباد الذي استعبدهم به فرعون وقتل نساء وقتل رجالهم واستحياء النساء والأطفال والذرية كانوا في بلاء عظيم. ثم ذكر الله إن جاء موسى وقومه لما ذهبوا إلى البحر فأمر الله موسى يضرب البحر فضرب البحر فصار البحر طرقات فعبره موسى وقومه فجاء فرعون فدخل البحر من عتوه وتكبره وحنقه هو وقومه على موسى وقومه فدخلوا البحر. فلما تكاملوا في البحر كان بنو إسرائيل قد خرجوا من الطرف الآخر فقلب البحر عليهم وأغرقهم فذهبت أجسادهم للحرق وأرواحهم للغرق أو كما قال أهل العلم. هذه منة عظيمة هذا كرب عظيم. ولهذا قال الله عز وجل عن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون البحر أمامهم وفرعون وعدوهم من ورائهم كرب عظيم ما بعده كرب ومع ذلك نجاهم الله من هذا وجعل لهم البحر طريقا يبسا. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين صرهم نصرا عظيما فكانوا هم الغالبين الذين غلبوا وصارت الدائرة لهم. قال وآتيناهم الكتاب المستبين والكتاب هنا التوراة. الله آتاه موسى ولكن أيضا هارون نبي وكان يحكم بالتوراة. قال الكتاب المستبين قال الطبري يعني بالمستبين المتبين هدى ما فيه وتفصيله وأحكامه من الإبانة. مستبين يعني بين ظاهر في هدى ونور. قال وهديناهما الصراط المستقيم هذه منة من الله أن هداهما الصراط المستقيم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة له وطاعته وعدم معصيته وهذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر يا عبد الله إذا قلت في الصلاة وفي غيرها اهدنا الصراط المستقيم أنك تسأل الله هداية الإرشاد والدلالة يرشدك ويدلك على دينك وتسأله أيضا هداية التوفيق أن يوفقك للعمل. بهذا الدين وبما علمك من الحق. قال وتركنا عليهما في الآخرين، يعني تركنا عليهم الثناء الحسن والجميل، فبينهم وقال سلام على موسى وهارون، لا يذكران إلا يقال موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويذكران بالجميل. جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين، والله لا يجعل ذلك إلا لأوليائه. قال إن كذلك نجزي المحسنين، مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم. وكذلك إنهما من عبادنا المؤمنين، هم من عباد الله المؤمنين أهل الإيمان، هذا ثناء من الله عز وجل عليهما، كما أثنى على إبراهيم وعلى إسحاق فيما مضى. ثم قال جل وعلا وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، وذكر الله خبره مختصرا وقرئ، وهذه قراءة الجمهور، وإن إلياس، وقرأ ابن عامر وإن الياس بدون همز، على أن اسمه كما قال الفراء، قال اسمه ياسا وأدخلت عليه آل التعريف، إن إلياسا بدون همز، والجمهور قرأوها إن إلياسا بالهمز وجعلوا اسمه إلياس، وهما قراءتان سبعيتان. قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، لأنهم كانوا يعبدون صنما اسمه بعل، أو كانوا يعبدون امرأة. قال إذ قال لقومه، أي حين قال لقومه ألا تتقون الله، يعني فتعبدونه وحده لا شريك له ولا تدعون معه إلها آخر، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن كثير أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي بعلا يعني ربا، تدعون بعلا يعني ربا غير الله. وقال قتادة وعكرمة وهي لغة أهل اليمن، وفي رواية عن قتادة قال هي لغة أزد شنوءة، يقولون عن الرب بعلا، والمعنى تعبدون بعلا يعني ربا، صنما تتخذونه مع الله تجعلونه ربا. وقال ابن إسحاق أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربية دمشق، يعني في الشام. وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه، وقول الضحاك هنا يشمل الأقوال كلها، فهو صنم سواء كان امرأة أو كان حجرا أو غير ذلك. فالقصد أنه أنكر عليهم، قال ألا تتقون الله فتعبدونه وحده لا شريك له وتذرون وتتركوا عبادة الصنم من دونه. ثم قال أتعبدون بعلا، أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني بعد أن أنكر عليهم عبادتهم للصنم وتركوا عبادة الله جل وعلا الذي هو ربهم ورب آبائهم الأولين، فهو الرب وحده لا شريك له، ربهم ورب آبائهم وحده لا شريك له، قال فكذبوه فإنهم لمحضرون. كذبوه، يقال إن ملكهم آمن به في أول الأمر ثم ارتد وتبعه قومه أو غالب قومه فأبوا الإيمان، فتهددهم الله بقوله فكذبوه فإنهم لمحضرون، يوم القيامة يحضرون إلى العذاب وإلى الجزاء مقابل كفرهم، إلا عباد الله المخلصين، من أخلص منهم وهم قليل، آمن بعضهم، فعباد الله الذين أخلصوا لا يحضرون للعذاب يوم القيامة، وإنما يحضرون للثواب والجزاء. قال وتركنا عليه في الآخرين، كما ترك على الأنبياء قبله، يعني ترك له الثناء الحسن، سلام على إلياسين كالذي قبله، هذا هو ما تركه الله عليه السلام عليه، إلياس عليه السلام، لأنه نبي من أنبياء الله، ونحن مأمورون بالصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله. إن كذلك نجزي المحسنين، لأنه كان محسنا موحدا داعيا إلى التوحيد ومحذرا قومه من الشرك، إنه من عبادنا المؤمنين الذين آمنوا بالله جل وعلا ولم يتخذوا معه شريكا. ونكتفي بهذا القدر، ونتوقف عن درس التفسير إلى ما بعد رمضان، ولكن إن شاء الله سنبدأ بدرس كل ليلة في سنن النسائي في المجتبى، سنن النسائي الصغرى، إن شاء الله نقرأ الأحاديث الواردة في كتاب الصيام، سيكون موعد الدرس إن شاء الله بعد صلاة التراويح مباشرة، ولمدة نصف ساعة تقريبا أو أقل من ذلك، وذلك كل ليلة. وبمناسبة قرب شهر رمضان، فأود أن أذكر نفسي وإخواني ببعض ما جاء في هذا الشهر العظيم. أولا فضله، فهو شهر عظيم، يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله فرض علينا صيامه لأجل أن يحملنا ذلك على تقواه جل وعلا، فالصيام يورث التقوى. ونادى الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، الوصف العظيم، وهو تزكية. ثم أيضا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الشهر نزل فيه كتاب الله جل وعلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان. ويقول فيه الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث يدل على فضل الصيام من وجوه، منها مضاعفة الثواب، فإن الله يضاعف للعبد عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصيام فهو فوق ذلك. لماذا؟ لأنه شهر الصبر، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر، صيام شهر الصبر وهو رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فسماه نعم يذهبن وحر الصدر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، غشه وغله وحقده. فالحاصل أنه سماه شهر الصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، العبادات كلها لله، ولكن خص الصيام لأنه لا يدخله الرياء، ما يدخله الرياء. إذا كان صام حقيقة أمسك فهذا الصيام لله. لماذا؟ لأن المرائي يشق عليه الصيام، والأمر الثاني أنه يستطيع يأكل ويشرب إذا خلى من الناس، فكونه يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس هذا لا يفعله إلا مخلص في الأعم الأغلب. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. والعطية بقدر معطيها، العطية بقدر معطيها، فالله جل وعلا أضاف ثوابها إلى نفسه الكريمة، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أنه قال: ولا خلوف فم الصائم. والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تصدر من المعدة تصدر من الفم بسبب ارتفاع الأبخرة من المعدة بسبب خلو المعدة، فهي مستكرهة عند الناس ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. وأيضا قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وكلنا يعرف قدر فرحة الإنسان إذا أفطر جائع ضامئ، فإذا قدم الطعام أذن الله له به وغابت الشمس يجد فرحة عظيمة، أدى العبادة وقام بما أوجب الله عليه وأحل له هذا الطعام ليقضي شهوته، قال وفرحة عند لقاء ربه. وأيضا جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة، يقول الصيام أضمأت نهارا يا ربي، ويقول القرآن أسهرت ليلة، قال فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، جنة مثل الدرع من الحديد تلبسها تجنك يعني تغطيك وتسترك ما تصيبك النار. والأحاديث بفضله كثيرة، ولكن أيضا أنبه على بعض الأعمال التي ينبغي لنا أن نلتزم بها، فأولها الصيام. وقد ذكر الله 3 أبواب كل باب منها سبب لمغفرة جميع الذنوب، فاحرص عليها رعاك الله وادخل من هذه الأبواب 3 عل الله أن يغفر لك ذنوبك. فالباب الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنت ستصوم لكن صم إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه عليك وأوجبه عليك ولا عندك كراهية ولا شك ولا تردد في ذلك، وأيضا احتسابا تصوم تحتسب الأجر عند الله تريد الثواب من الله. ما تصوم عادة، بعض الناس كل الناس يصومون يقول سأصوم، كل الناس صائمين لابد من الصيام، لا، أن تصوم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، جزاؤه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحمد لله كل المسلمين يصومون، ها أنت تصوم الشهر كاملا، لكن ليكن إيمانا واحتسابا. قال هذا الباب الأول، قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام ليلة القدر يعني صلى، أتظنون أن معناه صلى من صلاة العشاء حتى طلوع الفجر؟ لا، قام مع الإمام حتى ينصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلى الإمام ساعة ونصف، ساعتين، ساعة، ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، إذا قمت معه من أول الصلاة حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة، ومنها ليلة القدر. فمن قام مع إمامه حتى ينصرف ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب الثاني لا يخطئك، وهي في 10 الأواخر في الأوتار. والباب الثالث الذي فيه مغفرة الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى قام يعني صلى التراويح، ولهذا صلي مع الإمام واحرص على ألا يفوتك شيء من الصلاة، وأهم من ذلك الفرائض يا أخوان، الفرائض أهم من التراويح، ومن ذلك صلاة العشاء صليها مع الجماعة وتصلي مع الإمام التراويح يكفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث صلى ليلة بأصحابه في 10 الأواخر فلما فرغوا من صلاتهم كان قد بقي شيء من الوقت، فقال بعض أصحابه لو نفلتنا بقية ليلتنا لو صليت لنا. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فضل من الله علينا يا أخوان، من منا يستطيع يصلي 6 ساعات متوالية؟ أو سبع ساعات، لكن تصلي مع الإمام ساعة ونصف، ساعتين أقل أكثر، يكتب الله لك قيام الليل، قيام الليل كله. فينبغي أن نحرص ولا نفرط. ترى رمضان شهر كريم وسريع، كل إنسان يتذكر في آخر رمضان يقول سبحان الله رمضان هذه السنة مرة سريعة، هي كلها 30 يوما، فكيف تفرط فيها يا عبد الله؟ ألست ترجو الله واليوم الآخر؟ ألست تريد ثواب الله، تريد النجاة من النار، تريد مغفرة الذنوب؟ يا أخي ربك رحيم، شرع لنا الصيام لأجل أن نتزود بالطاعات. ولهذا ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما، منبره هنا في هذا المسجد المبارك، فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله أمنت وما نرى أحدا يتحدث معك؟ قال إنه أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. صحيح، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك أخطأت هذه الأبواب، محروم والله. وذكر الحديث ومن أدرك والدي وحدهما فمات فلم يدخل بهما الجنة فأدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. قال ورجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصي نفسي به أن تفرح بهذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أظلكم شهر كريم، قالوا هذا فيه مشروعية التهنئة بشهر رمضان، مبارك عليكم رمضان، فافرح فيه وأعطيه حقه، هي كلها شهر والدنيا ستلحق عليها. ولهذا كان إمام أهل السنة والجماعة في زمنه الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله إذا جاء رمضان أوقف الحديث واقتصر على قراءة القرآن من الجد والاجتهاد، وخاصة العشر الأواخر. مما أوصيك به أن تحرص على قراءة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اقرأ، والأفضل القراءة في الليل، ولو قرأت في النهار لا حرج، اختم ما استطعت حتى ولو كان أقل من 3، لأنه جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره لما قال إنني أقرأه قال اقرأ القرآن في 40، ثم قال اقرأه في شهر، إلى أن قال اقرأه في 3، يعني في 3 ليال. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. لكن ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل ليلة، يعني ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قام ليلة خلف مقام إبراهيم وختم القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه. وثبت عن بعض السلف أنه يختم مرتين وبعضهم 3. أجاب النووي عن مخالفة السلف لظاهر الحديث لن يفقه من قرأ في أقل من 3، قال إن من عباد الله من إذا استمر على القرآن وصار من أهله دائما وأبدا فإن الله يخففه عليه ويسره عليه، وهذا والله حق. تلاحظ إذا كنت منقطعا عن قراءة القرآن ثم جئت تقرأ القرآن كيف تجد نفسك؟ تتعتع وتتوقف وتتلعثم وتخطئ، لكن إذا استمررت في القراءة هونه الله عليك. فالله الله أروا من أنفسكم، أروا ربكم من أنفسكم خيرا، اقرأوا القرآن وأبشروا بالثواب العظيم يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، مثلا أول سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف في 30 حسنة، وفي الحديث الآخر قد يضاعف إلى 700 ضعف حسب حضور القلب وخشوع العبد. فإذا قرأت مثلا سورة البقرة يقولون فيها 25,500 حرف، 255,000 حسنة على الأقل، أكثر من ربع مليون. فيا أخوان جدوا واجتهدوا، ثواب عظيم لمن تقبل الله منه. أيضا مما أوصيكم به الحرص على السحور، الحرص على السحور. لا يقول أحدكم والله أنا تعشيت الساعة 12 وأريد أنام أستيقظ للصلاة، قم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. ما تريد البركة؟ وقال هلما إلى الغداء، إلى الغداء المبارك، أقصد السحور. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. إذا تسحرت انظروا رحمة الله، انظروا رحمة أرحم الراحمين، تأكل لتنفع نفسك، والله يصلي عليك ويثني عليك في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة، والملائكة تصلي عليك، صلاة الملائكة الاستغفار اللهم اغفر له. وأفضله السحور على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. ومما أوصي به نفسي وإخواني أن يكون السحور متأخرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال هذه الأمة بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. أوصيك أيضا بالمبادرة إلى الإفطار إذا تحققت غروب الشمس. أوصيك ونفسي بالحرص على تفطير الصائمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فطرت صائما مجتهدا في العبادة، صيام وقيام وصلة رحم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، الناس يتفاوتون، لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، هذا فضل الله. ولو فطرته على جرعة ماء أو حبة تمر يكفي ذلك، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ثم قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، لو جرعة واحدة، مو بلازم أنك تأكل حتى تأكل كثيرا، لا. كذلك تفطير الصائمين. أيضا احرص على العمرة إن تيسر لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتلك المرأة التي أخبرته أنها لم تستطيع الحج معه بسبب أنها لم تجد راحلة، قال إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، بعض الألفاظ تعدل حجة معي. إذا تيسر لك ذلك فاحرص على العمرة. مما أحث نفسي وإخواني عليه الدعاء في هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يقدم، والوالد على ولده، والصائم حتى يفطر. بعض الناس يظن أن الدعاء في رمضان عند الإفطار، لا، حتى في الصيام، الصيام بحد ذاته سبب من أسباب إجابة الدعاء، وقت من أوقات إجابة الدعاء، لأن النبي قال الصائم حتى يفطر. وأيضا عند الإفطار، وجاء في الحديث وللصائم دعوة عند فطره لا ترد، وذلك كل ليلة، كل ليلة لك دعوة، اجتهد في الدعاء لك ولذريتك ولوالديك وللمسلمين، واسأل الله من خيره الدنيا والآخرة. يعني ينبغي يتميز هذا الشهر عن غيره، ويحذر الإنسان من أن يضيعه، وخاصة مع هذه الوسائل الحديثة هذه التي ضيعت على الناس أوقاتهم. بعض الناس قد ينشغل ويمضي ساعات هذا اليوم هذا الشهر بأمور قد تضره ولا تنفعه، بل للأسف قد يكون معتكفا في المسجد النبوي أو غيره وتجده يتصفح هذه الأمور وهو في المسجد. ينبغي الحذر، نعرف قدر هذا الشهر نقدره قدره. أيضا مما أوصي به نفسي وإخواني حفظ الصيام من اللغو والرفث، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو في الحديث القدسي قال: فإذا سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، يعني أستطيع أن أرد عليك لكنني أمسك من أجل صيامي. فيمسك الإنسان عن الغيبة عن النميمة في كل وقت وأوان، وتأكد في هذا الوقت عن السب والشتم، خاصة الذي يكون في المسجد النبوي والمسجد الحرام مع ازدحام الناس، هذه يضيق صدره ويحصل خطأ تجاهه فتجده يسب ويشتم. لا، اتق الله في نفسك واحفظ صيامك وقيامك. مما أوصي به نفسي وإخواني كثرة الاستغفار، وخاصة في الأسحار، ويسأل الأخ سؤال يقول: من جاء إلى المدينة ومكث فيها عدة أيام من أين يحرم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة ومن هذه الحليفة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فما دمت جئت إلى المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة. ذو الحليفة أبار علي، لكن لا مانع أنك تغتسل في الفندق وتلبس ثياب الإحرام في الفندق وتتجهز وأنت في الفندق، ولكن التلبية والإحرام لا تكون إلا في الميقات أو إذا حاذيت الميقات، هناك تنوي بقلبك الدخول بالنسك وتقول اللهم لبيك عمره. وأما لبس اللباس أو الاغتسال أو تقليم الأظفار وما شابه ذلك لا مانع أن يكون في الفندق، بل قد يكون أرفق بالإنسان هنا في سكنه ما يزحمه أحد مثل ما يكون في دورات مياه المساجد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.